يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا شفيعنا، طبيبنا، تصبر يا قلبي، فكم راح راحل إلى ذلك الروض الذي فيه بغيتي. تصبر يا قلبي، فكم راح راحل إلى ذلك الروض، إلى ذلك الروض الذي فيه بغيتي. وألقى سلامي، وألقى سلامي، وألقى سلامي، وألقى سلامي، وألقى سلامي منحة وتفضلا، وألقى كلامي، وألقى كلامي دون علمي بغيبتي. متى يا رسول الله، متى يا حبيب الله، متى يا رسول الله، متى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيب الله، متى يا رسول الله آتي دياركم، آتي دياركم، متى متى متى متى يا حبيبي، متى يا رسول الله آتي دياركم، وأغدو نزيل الحي في خير روضتي، وألقي سلامي، وألقي سلامي ماثلا عند بابكم، أكفكف دمعي والنحيب قصيدتي. أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ أتدري يا رسول الله بأن الحب عنواني؟ فأنتم يا حبيب الله ملكتم كل أركاني، ملكتم قلب خادمكم، كذاكم جسمه الفاني، ملكتم قلب خادمكم كذاكم جسمه الفاني وأما روح عاشقكم تصيح بكل وجدان أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله بعلم القاصي والداني حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول أي نور قد تجلى للعقول أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الوصول حار فكري.